فإذا عظموا هذه الحرمة عظموا حرمة الكعبة وخدموها وخدموا المسجد حولها ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهيئوا طرقه للمسلمين، لا شك أنهم أن الأمة لا تزال بخير، ويدفع الله بمن يخدم الحرمين يدفع الله به شرا كثيرا عن الأمة ويحل فيها الخير الكثير، ولله الحمد والمنة. نعم. وأجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه. يعني الحج ركن من أركان الإسلام. نعم. هذا بالإجماع. وفرض من فروضه إجماعا ضروريا، وهو من العلم المستفيض الذي توارثته الأمة خلفا عن سلف. والحكمة والله أعلم أنه إنما وضع البيت وأوجب حج إنه إنما وضع البيت وأوجب حجه ليشهدوا منافع لهم كما ذكر الله في كتابه، لا لحاجة به تعالى إلى الحجاج. فيه حكمة أخرى وهي أهم، يعني وضع البيت وإيجاب حجه وأداء المناسك، فيها حكمة أيضا أخرى غير المنافع التي يشهدها الحجاج، منافع لأنفسهم يشهدونها، هناك حكمة أخرى. توحيد الله جل وعلا. أحسنت، يعني هو التوحيد، يعني مجرد القيام بعبودية الله تعالى وتجريد التوحيد بأداء المناسك، هذا من أعظم الحكم، لأن الحاج يتخرج من حجه كأنما تخرج من دورة، من دورة تهذب فيها، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ما عليه إلا أن يستأنف العمل. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فهذا من أعظم الحكم. إذا أوجعتك الذنوب فداوها بالحج، إذا شعرت بثقل الأوزار وحد الله بالحج بداية من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أول ما تخالف فيه المشركين في التلبية، لأن المشركين ماذا يقولون في التلبية؟ يقول لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شوفوا موحدين توحيد الربوبية، توحيد الملك، لا يشركون مع الله أحد في ملكه، لكنهم أشركوا مع الله في إجابتهم في فعلهم التعبد. الذين يخالف المشركين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يهلون بالتوحيد، أي يفردون الله بفعلهم التعبدي بإجابتهم وبحجهم. وجميع المناسك هذه طهرة، جميع المناسك هي عبارة عن دورة تجدد التوحيد مثل ما قال الشيخ فهد. أي نعم. وهذا من أعظم الحكم، زيادة على المنافع التي تعود عليهم عاجلا وآجلا. نعم. ليشهدوا منافع لهم. أعظم مؤتمر للمسلمين يملكونه، ما يملك النصارى مثله، ولا يملك اليهود مثله، ولا تملك الأمم مثله. هذا دعامة ليرمز لوحدة المسلمين ولثبات الإسلام وقوته. ولهذا يقول بعض المستشرقين، يعني لا يمكن أن يهزم الإسلام والمسلمون ما بقي فيهم المصحف والكعبة. يقول إذا ما دام المصحف باقي، هذا المصحف يمسكه أحد المسؤولين الكبار في بريطانيا يوم كانت مستعمرة، ما أدري نسيت اسمه الآن، لكنه في مؤتمر كبير ويقول إنكم لا يمكن أن تغلبوا المسلمين ما دام فيهم هذا الكتاب والكعبة المشرفة، فهو يريدون أن يعني يقضوا على هاتين الدعامتين ليقضوا على المسلمين بزعمهم، لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره حتى يأذن الله عز وجل بقيام الساعة، عندئذ نعم يفعل الله ما يريد سبحانه وتعالى. فالكعبة يعني وجود الكعبة وحج البيت الحرام يعني فيه ضمانة للمسلمين. بقي ضمانة ثالثة وهي تاريخ المسلمين ما لم يشوه، تاريخ المسلمين ما لم يشوه، هذا ديوان لهم يثبت فيه أن المسلمين إذا اتحدوا على التوحيد لا يقوم لهم قوة لا في المشرق ولا في المغرب، يوم أن كانوا وحدة واحدة على التوحيد اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على أبي بكر ثم على عمر، قصروا قيصر وكسروا كسرى، أتوا بتاج كسرى وسواريه وألبس سراقة بن مالك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب عجيب سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يلاحقه المشركون، هو وأبو بكر اختبأ في الغار 3 أيام حتى خف عنهم الطلب، وقد أتى المشركون إلى فم الغار حتى أن أقدامهم فوق رؤوسهم فوق الغار. يقول أبو بكر لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا، اللهم صل وسلم. فيطمنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول ما بالك باثنين، الله ثالثهما، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن. يعني أبو بكر يحزن، ما قال لا تخاف، قال لا تحزن، لأن أبو بكر حزن على النبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليه فيحزن عليه، لا تحزن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معي خاصة. ثم ينطلقان وحدهما، يلحقهما سراقة ابن مالك يريد العطية، عطية المشركين، لأنهم نذروا من أتى بهما حيين أو ميتين لكل واحد 100 من الإبل، فطمع سراقة. ولما أخبر بأنه أسودة تلوح في الأفق طمع وظن أنها طلبة قريش، فأخفى الأمر عن قومه حتى لا يسبقوه، وقال لجاريته التقيني بالفرس خلف هذا الكثيب وحتى يذهب من غير أن يشعروا. فلما ركب فرس ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قدم فرسه أرض قاع، ومع ذلك ساخت قدم فرسه في الأرض، فقال لهما أعلم أن ما أصابني بدعوتكما، لكن أدعو الله لي وأكف عنكم الطلب، أو كما حصل من المحاورة. أخيرا حصل الحوار مباشرة وقال يا سراقة كيف بك إذا ألبست تاج كسرى وسواري، وهو في هذه الحال، اللهم صل وسلم رسول الله، صدق رسول الله، متى ألبس كسرى، متى ألبس سراقة تاج كسرى وسواري؟ في عهد عمر. أين في عهد عمر رضي الله، تحققت نبوة وكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، صدق في الخبر وعدل في الحكم، اللهم صل وسلم عليه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. نعم يا شيخ. لأنه لا حاجة به تعالى إلى الحجاج، لا حاجة به تعالى للحجاج إلى الحجاج. نعم، كما يعني بعض البارح قررنا وقلنا إنه العظماء أو المزورين من الشيوخ أو من الأمراء أو من الملوك هم يحتاجون إلى من يزورهم، يعني الزائر يريد أن يتشرف بالسلام عليهم، والمزور منهم يعني يجد سرورا ويجد راحة ويتنعم بكثرة المعظمين له، لأنه بحاجة إلى هذه اللذة المتوهمة، بهذه اللذة. هو هذا يعني الإنسان كما ذكرنا أقسام اللذات البارحة، أي نعم، بخلاف الغني سبحانه وتعالى فهو ليس بحاجة، إلى أن يحج الحجاج ويزورون بيته، وإنما لمصلحتهم هم فقط. بخلاف كل يريدك له إلا الله يريدك لك. أي نعم. وين إخواننا اللي يدعون المعرفة والتحقيق ويقولون الصوفية أهل التحقيق؟ أينهم عن هذه العبارة؟ كل يريدك لك، حتى لو كان شيخ، لو كان ذا، ما لا إله إلا الله، الله سبحانه وتعالى لا ثاني له، له الأسماء الحسنى لا سمي له، لا شيخ ولا غيره، له صفات الكمال لا مثيل له، له سبحانه وتعالى الفعل أو لا شريك له في فعله، في خلقه وتدبيره وفي ملكه، ولا ند له في استحقاقه علينا سبحانه وتعالى. إذن لا شيخ ولا مريد، ولا إنما الأمر هو مدلول لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فليس ربنا بحاجة لمن يزوره في بيته كحاجة المخلوق لمن يزوره في بيته ويعظمه، أي نعم، ويسلم عليه في المناسبات، أي نعم. هذولا الحاجة متبادلة والمصلحة متبادلة، لكن ربنا عز وجل غني. وقد ذكرنا يعني ما في حديث أبي ذر، الحديث 24 من 40 النووية في تحريم الظلم، وفيه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وفيه: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فأوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه، فإن الله غني عن العالمين، وأخر الحج عن الصلاة والزكاة والصوم لأن الصلاة عماد الدين، ولشدة الحاجة إليها ولتكررها كل يوم 5 مرات، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، يعني أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. فإن صلحت نظر في سائر عمله، وإن فسدت رد ورد سائر عمله. نعم. ثم الزكاة لكونها قرينة لها في أكثر المواضع من الكتاب والسنة، ولشمورها المكلف وغيره. ثم الصوم لتكرره كل سنة، لكن البخاري الصوم مفروض كل سنة، والحج في العمر مرة، في فرق، ولهذا ناسب أن يؤخر بحسب رتبته في الحكم. هنا لكن البخاري قدم الحج على الصوم للتغليظ في تركه، هنا، ولعدم سقوطه بالبدل. وترجم المصنف كالمقنع وغيره بالمناسك، وترجم غيرهم بالحج. أي نعم، يعني قالوا كتاب الحج، أما المصنف هنا يعني تبع صاحب المقنع، أي نعم، وغيره بترجمة بالمناسك. نعم. قال: جمع منسك بفتح السين وكسرها. منسك، نعم، أي التنسك هو التعبد، وهو التعبد أي ونسك ونسك ينسك ونسك ونسك ينسك أي تعبد أي تعبد ونسك بالضم ونسك ونسك بالضم أي صار ناسكا أي صار ناسكا. هذا المؤلف ألفوا في المناسك قالوا هداية الناسك إلى أهم المناسك. أي نعم الشيخ ابن حبيد ألف مؤلف بهذا وقبله من ذكر هذا تحفة الناسك. أي نعم يعني المتعبد نسك أي صار ناسكا. نعم. وغلب إطلاقها على متعبدات الحج المناسك. يعني إذا قيل المناسك فأول ما يتبادر إلى الذهن أنها على متعبدات الحج لكثرة أنواعها لما تضمنته من الذبائح المتقرب بها. نعم. وفي المطالع المناسك مواضع متعبدات الحج المطلع على أبواب المقنع قد سماه المطالع. نعم. المطلع على أبواب المقنع يذكر يعني مناسبة التراجم من حيث اللغة للأبواب. قال مواضع المناسك مواضع متعبدات الحج إما مواضع متعبدات الحج أو أنواع المتعبدات. تطلق المناسك على المواضع وتطلق على نفس النسك الذي هو يعني مثل الوقوف بعرفة الطواف هذا كله يطلق عليه نسك جمعه مناسك. هنا وأيضا المطاف وما بين الصفا والمروة ومزدلفة وعرفة هذه أيضا مناسك بمعنى مواضع النسك في وقتها. نعم. فالمناسك إذن المتعبدات كلها وقد غلب إطلاقها على أفعال الحج لكثرة أنواعها. نعم. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة يعني المتقرب بها ثم اتسع فيها ثم اتسع فيها فصار اسما للعبادة. إن صلاتي ونسكي هنا أي ذبحي. نعم. الحج بفتح الحاء في الأشهر أي لا بكسرها في الأشهر وبالفتح هو المصدر. أي نعم. وبالفتح والكسر جميعا هو الاسم منه. أي نعم. عكس شهر ذي الحجة فالأشهر فيه الكسر فرض سنة 90 من الهجرة عند أكثر أهل العلم وجزم به غير واحد من أهل التحقيق وقيل 10. قال ابن القيم تأخر فرضه إلى 9 أو 10 عام تبوك وهو قول جمهور المفسرين. ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة واحدة اللهم صل وسلم عليه. نعم. وهي حجة الوداع وكانت 10 من الهجرة بلا نزاع وحج قارنا بسوقه الهدي وإنما سميت حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها. يعني من ساق الهدي معه فالقران أفضل ولهذا قال الحنفية القران أفضل بهذا الاعتبار القران أفضل بهذا الاعتبار لكن من ساق معه الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمالكية يقولون الإفراد أفضل على اعتبار أن تكون العمرة في غير أشهر الحج العمرة تكون بسفرة مفردة فيقولون الإفراد بالحج أفضل بهذا الاعتبار. الحنابلة يقولون التمتع أفضل لمن أراد أن يأتي بالعمرة والحج معا ولم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل ويلزمه يعني هدي فما استيسر من الهدي وأقله شات. وهذا هو التحقيق في الأفضلية الإفراد أفضل باعتبار القران أفضل باعتبار التمتع أفضل باعتبار. على جميع الاعتبارات نرجح التمتع وهو الأفضل. هنا لأنه يجمع ما بين الهدي ويجمع ما بين يعني امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب واعتمر 4 عمر وكلها في أشهر الحج. اعتمر 4 عمر كلها في أشهر الحج، لكن هو حج مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، واعتمر أربع عمر، ها؟ كلها في أشهر الحج، وكل عمرة في سفرة مستقلة، أي ما كرر. ما هو إذا أخذ عمرة ظهر للتنعيم وجاب عمرة مثل ما يفعل الناس الآن، هذا غير مشروع تكرار العمرة بهذا الوصف. أي نعم. لكن لو أحرم قلنا يلزمك، خلاص التزمت ما يلزمك، التزمت ما لم يلزمك في الأول الابتداء، لكن حينما لبيت وشرعت وأحرمت لزمك أن تتم ما التزمت. مثل النذر يكره الابتداء به، ولكن الوفاء يجب يشرع. نعم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. نعم. وقال ابن إسحاق: لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا حج هذا البيت. وقال غيره: ما من نبي إلا حج. أي ما من نبي إلا حج هذا البيت. نعم. فهذا البيت هو المقصد، يعني التحويل إلى بيت المقدس كان مؤقتا، ثم رجع تحويل القبلة إلى أول بيت وضع للناس، البيت الذي بناه إبراهيم أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أبو الأنبياء أبو الرسل. نعم. وهو لغة القصد، يعني الحج تعريفه لغة القصد. نعم. أي إلى من تعظمه، أي فالذي يحج إلى المشهد يقصد المشاهد حج إليها لأنه يعظمها، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن تقصد مكانا لعبادة الله عز وجل إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. نعم. مكان نيط به صحة عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. هذا آخر مسجد بناه نبي، ولا نبي بعده، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فآخر مسجد بناه النبي هو هذا، وحيث لا نبي بعده فلا مسجد يعني بناه نبي بعد هذا. نعم. قال: أو كثرة القصد إليه، ويطلق على العمل أيضا وعلى الإتيان مرة بعد أخرى. قال الجوهري: ثم تعرف استعماله في القصد إلى مكة للنسك. وقال الشيخ: الحج في اللغة قصد الشيء وإتيانه، ومنه سمي الطريق محجة. أي نعم، محجة لأنه طريق القاصد، والقاصد حاج. نعم. هذا في ناحية اللغة. ومنه في الاشتقاق الأكبر الحاجة، وهو ما يقصد ويطلب للمنفعة به. أي ما يقصد ويطلب للمنفعة به سمى حاجة. أي نعم. وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص، فالمعنى الشرعي يجب اشتماله على اللغوي بزيادة المناسبة بين المعنيين. فالحج شرعا قصد وهو النية، وزيادة الأفعال كالصلاة دعاء، وزيادة هنا وزيادة الأفعال كالصلاة دعاء، هنا وزيادة الأفعال. هنا الحج شرعا قصد وهو النية، يعني تعريف القصد النية، وزيادة على النية زيادة الأفعال كالصلاة أصلها الدعاء، وزيد على الدعاء الأفعال. فهذا التعريف الشرعي هو الذي يصار إليه، وهو الذي لا يجوز في الشرع غيره، يعني قربه لله عز وجل، لا يجوز أن يكون قربة لله غير المعنى الشرعي. نعم. لأن العبادات مبناها على الشرع، الأصل فيها المنع، فلا نعبد الله بغير ما شرع في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه، أما الأصل في الأشياء الأخرى في العادات الإباحة إلا ما قام الدليل على بحظره يعني بتحريمه. أين؟ قال في زمن مخصوص هو يوم عرفة. في هذا تعريفات الشرعية لغة، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص قصد مكة، شوف أركانه، قصد مكة لماذا؟ لعمل مخصوص في زمن مخصوص. متى يبدأ الزمن المخصوص؟ من شوال، من دخول شوال حتى نهاية الحجة أو عشر ذي الحجة، في زمن مخصوص لعمل مخصوص. أركان الحج دخول نية النسك الإحرام والوقوف بعرفة للأركان وطواف الإفاضة والسعي، هذه أربعة أركان، وقيل المبيت بمزدلفة ركن. على كل حال هذه الأعمال المخصوصة سواء كانت أركان أو كانت واجبات، أي نعم، أو كانت سنن، فهي أعمال مخصوصة قام الدليل الشرعي بشرعيتها. فمثلا نية الدخول في النسك ركن، لكن الإحرام من الميقات المكاني واجب، من ترك الواجب وأحرم من دونه فيجبره بدم، إن كان متعمدا فعليه إثم مع وجوب الجبر، وإن كان غير متعمد فلا إثم عليه ويجب عليه البديل الجبر. أي نعم نعم. قال في زمن مخصوص هو يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ويقال الحج عبارة عن قصد البيت العتيق بإحرام مخصوص مشتمل على وقوف وغيره على وجه مخصوص، والعمرة لغة. هو أنا لما ذكر يوم عرفة وإيش ذكر النحر. يوم عرفة ويوم النحر، ويوم النحر وأيام التشريق، وأيام التشريق ذكر الأيام التي يعني تقضى أركان الحج فيها واجباته، لكن قد يكون يبدأ بركن من أركان الحج من بداية شوال وهو الإحرام نية الدخول في النسك. مثلا لو قلت الآن من الآن لبيك حجا خلاص أصبحت مفردا، يلزمك تبقى في إحرامك حتى يوم النحر وترمي الجمرة وتقصر وتلبس، نعم، أو وتطوف طواف الإفاضة وتلبس. الحاصل أنه يمكن إيقاع الحج يعني من بداية شوال أو العمرة المتمتع بها إلى الحج، أو الحج قارنا وتسوق الهدي معك، ترعى تجيب معك يعني قطيع من الغنم أو يعني ذود من الإبل أو من البقر وترعاه معك وأنت محرم تسوق الهدي قارن، ما أعظم الأجر صبر على هذا. نعم إذا استطعت، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لكن يقع هذا. أما لو أحرمت قبل الزمان يعني أحرمت في رمضان بالحج، طبعا فيه خلاف للعلماء هل ينعقد أو لا ينعقد، لأنه في غير زمانه، في غير وقته الزماني، في غير أشهره. أي نعم الله المستعان. نعم يعني إخواننا اللي يسيحون في الأرض ويريدون السياحة ما عليهم إلا أن يحرموا بالحج ويسوقوا معهم الهدي ويرعونه حتى يبلغ الهدي محله، محله المكاني ومحله الزماني يوم النحر. أي نعم، فهذا أعظم ما يكون سياحة، أعظم ما يكون سياحة. أي نعم، يشبه الرهبانية في النصرانية، لكن الرهبانية هم ابتدعوها، النصرانية ابتدعوها، ومع ذلك يعني ما رعوا الأمانة وهو ابتغاء وجه الله فيها. نعم. قال: والعمرة لغة الزيارة، يقال اعتمره إذا زاره، وتسمى حجا أصغر لمشاركتها له في الإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير. نعم. وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. اي نعم، ما قال في زمن مخصوص، شوف هنا ما قال في زمن مخصوص مثل ما قال في الحج، بس زيارة البيت على وجه مخصوص في أي زمن، لأن العمرة ليس لها وقت محدد. نعم. على وجه مخصوص بإحرام وطواف وسعي وتحلل، ولم يقل بزمن مخصوص لأنها تجوز كل وقت. نعم. وقال الشيخ: ثم غلب في الاستعمال الشرعي والعرفي على حج بيت الله وإتيانه، فلا يفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد. نعم. لأنه هو المشروع الموجود كثيرا. الموجود كثيرا. نعم. وش اللي بعده؟ لأنه هو المشروع الموجود كثيرا. الموجود كثيرا، يعني في هنا خلل في الحاشية، يعني والمقصود الموجود كثير لأنه هو المشروع الموجود كثيرا، وذلك لقوله: وأتم الحج والعمرة لله، يعني لأنه هو المشروع الموجود كثيرا، والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله وحده في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله، وذلك لقوله: وأتم الحج والعمرة لله. قال: بل الحج خاصة هذا الدين الحنيف وسر التوحيد. قال بعض المفسرين في قوله: حنفاء لله، أي حجاجا، وجعل تعالى بيته قياما للناس، فهو عمود العالم الذي عليه بناؤه، فلو ترك الحج خرت السماء على الأرض، كما قال ابن عباس: لا يزال الناس قياما ما زال هذا البيت محجوجا. فهو خاصة الحنيفية وزيارة المحب لمحبوبه وإجابة دعوته ومحل كرامته، ولهذا كان شعارهم: لبيك لبيك، أي استجابة بعد استجابة. أين هذا؟ يعني وجود البيت الحرام ضمانة لقيام العالم كله، مسلمهم وكافرهم، لأنه إذا زال البيت قامت القيامة، قامت القيامة. نعم. وهما واجبان، أي الحج والعمرة. أما وجوب الحج فبإجماع المسلمين، بل هو ركن من أركان الإسلام المشار إليها في حديث: بني الإسلام على خمس، فذكر حج البيت وتقدم، وفرض كفاية كل عام على من لم يجب عليه عينا. هو فرض كفاية كل عام، لكن فرض كفاية على من لم يجب عليه عينا، أما من وجب عليه عينا أي نعم فهو فرض عين. نعم. وأما وجوب العمرة فالمذهب وجوبها، وفاقا للجديد من قوله الشافعي، وقول في مذهب مالك، وهو قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم، قاله في الفروع. يعني بعض العلماء يرى أن العمرة ليست واجبة خاصة على أهل مكة، منى. لكن قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم يدل على وجوبها. نعم. قاله في الفروع. قاله في الفروع والبغوي وغيرهما. وتجب بالشروع فيها باتفاق أهل العلم. أي ما دام شرع فيها تجب. نعم. حكاه ابن كثير وغيره وأجمعوا على أن العمرة مشروعة بأصل الإسلام. يعني مشروعة عاد سواء كانت واجبة أو كانت سنة. أي نعم. وأن فعلها في العمر مرة واحدة كالحج. أي نعم. لا تشرع يعني فعلها يكفي في العمر مرة واحدة كالحج. نعم. لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. احتج بالآية على وجوب العمرة. وسبب نزولها أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فنزلت وأتم الحج والعمرة لله. والسائل قد أحرم وإنما سأل كيف يصنع. وتقدم أنه قد انعقد الإجماع على وجوب إتمامها. قال ابن القيم وليس في الآية فرضها وإنما فيها إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء، وورد في فضلها أحاديث كثيرة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. نعم. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. هنا أي إذا ثبت وجوب الحج والعمرة على النساء في الخبر فالرجال أولى بثبوتها في حقهم. وللبخاري عنها رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فالجهاد حج، فالحج جهاد، أفضل الجهاد حج مبرور. نعم. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، فقال حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفي حديث عمر عند ابن خزيمة وغيره وتحج البيت وتعتمر. أي نعم. وقال الشافعي العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع، وعنه سنة وفاقا لأبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي، واختاره الشيخ وغيره. لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه الترمذي وصححه. وقال وهو قول بعض أهل العلم قالوا العمرة ليست بواجبة، ولأن الأصل عدم الوجوب والبراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف، ولا دليل يصلح لذلك مع اعتضاد الأصل بالأحاديث القاضية بعدم الوجوب. ويؤيده اقتصاره تعالى على الحج في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت، واقتصار الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي بكسر الحاء بلاش واقتصار الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بني الإسلام على خمس على الحج. وقال للذي قال لا أزيد عليهن ولا أنقص لئن صدقا ليدخلن الجنة. وحديث دخلت العمرة في الحج إلى رأيت إن صليت المكتوبات. نعم. وصمت رمضان وأديت الزكاة وكذا وكذا، ذكر أركان الإسلام أدخل الجنة؟ قال نعم. قال لا أزيد عليهن ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة. نعم. هذا في الأربعين النووية شرحه الحافظ بن رجب الحديث, هو الحديث الثامن أظن. نعم. وحديث دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة, ولفظ التمام في الآية مشعر بأنه إنما يجب بعد الإحرام. يعني العمرة تجب بعد الإحرام, لكن قبل الإحرام لا تجب. أما الحج فيجب على المستطيع من توفرت فيه شروط وجوب الحج. نعم. لا قبله للخبر في سبب النزول. وأما أهل مكة فالقول بوجوبها عليهم ضعيف. القول بوجوبها على أهل مكة ضعيف. أي نعم. مخالف للسنة الثابتة وهو الأصح عند أحمد قاله الشيخ وغيره. ومن أتى بعمرة على هذا الحال خروجه إلى التنعيم لتكرار العمرة غير مشروع. أي نعم. إذا كان أهل مكة ما القول بوجوب العمرة في العمر مرة ضعيف عليهم, فكيف بمن أتى عمرة ثم خرج خالف النبي صلى الله عليه وسلم, خالف من معه ما عدا عائشة رضي الله عنها, خرجت لظرف خاص بها وخرج بها أخوها ولم ينقل لنا. الذين نقلوا لنا تفاصيل رحلة أم المؤمنين, تفاصيل ما فعلت, هممهم متوفرة في أن ينقلوا لنا ما يفعل عبد الرحمن, ومع ذلك لم ينقلوا أن عبد الرحمن قال اغتنم الفرصة وأحرم. ما الذي يخسره؟ هذه فرصة, لكن لم يفعل, دل على أنه لما لم ينقل عنه دل على أنه لم يفعل, ودل على أنه اكتفى بالعمرة التي أتى بها قبل الحج. لا, في سفرة أخرى ورجع ومر على الميقات وهو يريد العمرة, فهذه سفرة مستقلة ما في بأس. وإن كان في المملكة العبرة بالمواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم, هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة, ومن كان منزله دونهم فمهله من حيث أنشأوا. في بعض الروايات من دويرة أهله, حتى أهل مكة من مكة يهلون بالحج من مكة ويخرجون إلى الحل في عرفة محرمين. ومن هنا قال الفقهاء أنه في الإحرام لابد أن يجمع بين الحل والحرم, ففي العمرة يحرم من الحل وفي الحج يحرم من الحرم لكنه يخرج إلى الحل. في العمرة يحرم من الحل ويدخل في الحرم, فيجمع في إحرامه بين الحل والحرم. نعم. إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر أي المستطيع. شوف, هذه شروط وجوب الحج. يعني إذا تقرر وجوب الحج على الرجال وعلى النساء وأنه جهاد, فيجبان بشروط: مسلم حر مكلف قادر أي مستطيع في عمره مرة واحدة. نعم. لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع. المستطيع. نعم. المستطيع لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. من بدل من الناس, فتقديره ولله على المستطيع وللسنة المستفيضة وإجماع المسلمين. شوف هنا, من استطاع إليه سبيلا, من هنا بدل من الناس, ولله على الناس هذا عموم, ثم استبدل هذا العموم أو خصص هذا العموم بالمستطيع, من استطاع منهم إليه سبيلا. أي نعم. نعم. فتقديره ولله على المستطيع. نعم. وللسنة المستفيضة وإجماع المسلمين والانتفاء تكليف ما لا يطاق عقلا وشرعا. أي والانتفاء تكليف ما لا يطاق عقلا وشرعا. نعم، فيه تكليف ما لا يطاق في الشرع، يعني الطاقة أو الوسع طاقتان، طاقة في حال الشرع هي مناط الشرع، وطاقة في حال الفعل، في حال الفعل. فمثلا ولله على الناس حج البيت، شخص توفرت فيه شروط وجوب الحج فهو مستطيع، فهو مستطيع. الله يعافيك، بارك الله فيك، بسم الله. وهذه الاستطاعة هي مناط التكليف، لكن قد لا يؤدي هذا لمانع أو لحائل أو لأنه لم يقدر كونا أن يحج، فلم يقارن، يعني الاستطاعة هذه المقارنة للفعل غير موجودة. فالشارع دائما مناطه هو في الاستطاعة الشرعية قبل، يعني ليست الاستطاعة الفعلية. هناك علة غائية وعلة شرعية. أي نعم، علة فعلية وعلة غائية. تفضل. قال: في عمره مرة واحدة. قال الوزير وغيره: قال الوزير وغيره أجمعوا على أن الحج يجب على كل مسلم عاقل حر بالغ صحيح مستطيع. يعني أصبح الكافر ما يجب عليه الحج، والإسلام شرط في صحة الحج. عاقل المجنون ما يجب عليه الحج، حر المملوك ما يجب عليه الحج، لكن لو حج صح منه ولا يجزئه عن حجة الإسلام إذا عتق. بالغ الصغير ما يجب عليه الحج، لكن لو حج يصح له حج ولا يجزئه عن الفرض إذا بلغ. أي نعم، صحيح أي غير مريض، المريض غير مستطيع فلا يكلف بالحج، لكن لو حج تحمل وحج صح منه الحج. هنا مستطيع، الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة، من لم يملك زادا ولا راحلة أي نعم فلا يجب عليه الحج، ولو حج رغم المشقة صح حجه. أي نعم، وسقط فرضه كما في حج المريض. أيضا المرأة تزيد بالمحرم، وجود المحرم، إذا لم تجد محرما ولو بالأجرة فلا يجب عليها الحج، لكن لو حجت بدون محرم صح حجها وهي آثمة، آثمة لعدم استصحاب المحرم أو لعدم توفير المحرم. أي نعم، وحجها صحيح، مثل اللي يعني ما يحرموا من الميقات يلبسون ثيابهم حتى لا يفطن لهم، لا يفطن لهم الموكلين بتنظيم أمر الحجاج بأمر ولي الأمر، فيلبس ثيابه. الشخص يرى أن هذا غير محرم فيظنه لا يريد الحج، إنما يحرم فيما بعد، هذا يأثم، يأثم لتجاوزه الميقات، ويأثم لمخالفته ولي الأمر، وينعقد إحرامه، يصح إحرامه، ينعقد إحرامه، ويجب عليه أن يتم إحرامه، لكن عليه إثمين من ناحيتين، من إثم من ناحية تجاوز الميقات عمدا، وإثم من ناحية مخالفة ولي الأمر. أي نعم، لأن ولي الأمر نائب عن المسلمين ينظم ما فيه مصلحتهم وعدم الضرر وعدم المزاحمة لأن المزاحمة أحيانا تشغلك عن أداء الواجب. من الذين قد تقدمون للصفوف، واحد يأتي يريد الفضل يريد سنة، لكنه يؤذي المسلم يؤذي أخيه من هنا ومن هنا، ويؤذي من تخطى رقابه، ويأتي كأنه لا حق لهؤلاء في أماكنهم وإنما الحق له، فيفرج بينهم ويؤذيهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رأى رجلا يتخطى الرقاب قال له اجلس، فقد آنيت يعني تأخرت وآذيت، آذيت بتخطيك الرقاب، فثبتت الأذية بسبب تخطيه الرقاب. لكن لو فرض أنهم تركوا فرج أمامهم أسقطوا حقهم في هذه الفرج، ويجوز له أن يتخطى إليها، لكن ما فيه فرج، يعني يكون الصف خاصة الصفوف الأولى تكون ممتلئة جدا، فيأتي ويخش نفسه كأنه هو الأحق بهذا المكان، أو حتى لو لم يكن هو الحق أو في الروضة، كم يتحمل من الأذية، يعني كم يتحمل من الأذية والتشويش على المصلي حتى الذي يصلي ينشغل به ولا يتقن صلاته، فهذا من عمل الشيطان لا شك أنه أذية. كيف ترتكب محرم وتكسب إثم بالأذية وأنت تريد نافلة لو تركتها لا إثم عليك؟ هذا في القياس يعني فاسد. نعم نعم يا شيخ، نعم يصح، يصح حجه تجزي عن فريضة الإسلام. نعم إذا كان إذا صح، إذا كان عاقلا مسلما ولكنه تحمل وحج وهو مريض ثم صح فحجه الأول يسقط الفريضة. أي نعم، لكن لو كرر الحج فهي نافلة. أي نعم. نعم. وكذلك المرأة لو حجت بدون محرم سقطت الفريضة وأثمت لعدم صحبة المحرم. وكذلك من يعني لم يمتثل الأمر يأثم لعدم امتثال الأمر، وحجه إذا أحرم يلزمه. نعم يصح. نعم. وأن المرأة في ذلك كالرجل، وأن الشرائط في حقها كالرجل، انتهى. وإذا فقد من هذه الشروط المذكورة واحد، المرأة تزيد عن الرجل بالمحرم باشتراط المحرم، هنا في حقها كالرجل لكنها تزيد باشتراط وجود المحرم، من لم تجد المحرم لا يجب عليها الحج، معذورة. نعم. وإذا فقد من هذه الشروط المذكورة واحد لم يجب أصلا، ولا يجب على من قام به واحد من أضداد هؤلاء. وقال ابن المنذر أجمع على أن من فعل العمرة مرة واحدة كالحج، وتقدم الكلام في وجوبها لقوله عليه السلام الحج مرة، عليه الصلاة والسلام الحج مرة، فمن زاد فهو متطوع، رواه أحمد وغيره. فمن زاد فهو متطوع، هنا ما هو مطوع، بعض العامة يقول يمطوع، يرد عليه الفقيه ويقول مطوع جنابك، ايش معنى هذا؟ ما في مطوع الحمار، ايه بعض يسخر، ربما يسخر يقول يمطوع، وهو قد لا يقصد السخرية، لكن معناها انك مطوع لست متطوع. الفخر والشرف والأجر في كونك متطوع، أما كونك مطوع فلا فضل لك، مثل معبد وعابد، المعبد الطريق، المعبد المسلوك، لكن العابد عابد بالاختيار.